بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، نحمد الله جل وعلا أن يسر في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، الذي اجتمعت فيه هذه الوجوه الخيرة نحسبها كذلك، وإن كنا لا نزكي على الله أحدا. ونسأل الله جل في علاه أن يبارك في هذا المولود، وأن ينبته نباتا حسنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على والديه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على البصير أننا في زمن انحلت فيه الأخلاق، وضاعت فيه الآداب، ورق فيه التدين، وأسباب ذلك كثيرة كثيرة. ومن هذه الأسباب الرفقة السيئة، وصحبة الأشرار، فإن الصاحب ساحب كما يقول أهل العلم. الصاحب يسحب صاحبه إلى الخير أو إلى الشر، فالصاحب ساحب، ذلك لأن الطبع كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، الطبع لص يسرق من الطباع الأخرى. إذا ضاعت الأخلاق وانحلت الآداب ورق التدين عند كثير من الناس لأن صحبتهم سيئة، فالصاحب ساحب والطبع لص كما قلنا، يسرق من الطباع الأخرى الخير أو الشر. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام على صحبة الأخيار، وحذر من صحبة الأشرار، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تمتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير وهو الحداد، وليس في هذا ذم لهذه الحرفة، وإنما هذا من باب التشبيه وتقريب المعنى. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام على صحبة الأخيار وحذر من صحبة الأشرار. ولذلك أثر عن كثير من السلف التحذير من صحبة الفساق والتحذير من صحبة أهل البدع، لأن صحبة الفاسق تورث الشهوة، وصحبة المبتدع تورث الشبهة. إذن فالصاحب كما قلنا ساحب. ومقدار دين المرء ومقدار أخلاقه على حسب من يصحب. ولذلك قيل قديما: قل لمن تصحب أخبرك من أنت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قال بعضهم: أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فدينك وأخلاقك على حسب من تصحب، لأن الصاحب ساحب، والطبع كما قلنا نص يسرق من الطباع الأخرى. فاحرص عبد الله على صحبة الأخيار، واحذر من صحبة الأشرار، فإن صحبة أهل الشر وبال على العبد في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كانت صحبة الأخيار أو بصحبتهم يشتد الاتصال، فإن بصحبة الأشرار يحصل الانفصال، لأن صحبة أهل الشر لا تبنى على الإخلاص لله جل وعلا، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فصحبة صاحب الشر وبال كما قلنا في الدنيا قبل الآخرة، صحبته لا تدوم ويعقبها الضغائن، ولا تدوم صحبته كما قلنا وهي وبال على العبد، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه صحبة الأشرار، وهذه ثمرة ذلك، وبال على العبد في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: قال: لئن تحمل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. والخبيص هو نوع من أنواع الحلوى، كان يصنع قديما من الدقيق والتمر والسمن. لئن تحمل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار، لما مر معنا بيانه أن صحبة أهل الشر وبال على العبد في الدنيا والآخرة. فصحبة أهل الصلاح تورث الصلاح، وصحبة أهل الخير تورث الخير، وصحبة البطال تورث البطالة، وهكذا دوالي. صحبة الفاسق كما قلنا تورث الشهوة، وصحبة المبتدع تورث الشبهة، وهكذا. فصحبة أهل الشر وبال. حتى أن بعض أهل العلم نصوا على أن صحبة الكلب خير من صحبة كثير من الناس، ووجه ذلك عندهم أن الكلب إذا حرص عليه صاحبه واعتنى به يبقى وفيا له، بخلاف كثير من الخلق. فألف المنظومان رحمه الله رسالته التي سماها فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر هذا كذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة له مفردة سماها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب، فنص كذلك رحمة الله عليه على أن صحبة الكلاب خير من صحبة كثير من الخلق. هكذا بلغ الحال، حتى نعلم ثمر الحنظل من صحبة أهل الشر. ولذا على العبد الحريص على دينه والحريص على عقله في الوقت نفسه أن يصحب الأخيار وأن يحذر صحبة الأشرار، لأن العاقل كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، العاقل لا يصحب الأشرار، صحبتهم يعقبها الضغائن. لا يفي لك بوعد. وصحبة أهل الشر كما قال رحمه الله تورط إساءة الظن بأهل الخير، صحبة الأشرار تورط إساءة الظن بالأخيار. من فحرص عبد الله على صحبة الأخيار واحذر صحبة الأشرار. قال أحد السلف لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تنتفع منه تستفيد منه، والثاني تفيده فيسمع منك، وأما الثالث فاهرب منه. إذن فكن حريصا أخي الحبيب على صحبة أهل الخير، على صحبة أهل الصلاح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصحيح أن أهل الصلاح قليل في الناس، وصاروا كالكبريت الأحمر كما يقال، حتى أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قيل له: نراك قليل الصحبة للخلق. فقال: إذا صحبت من هو أعلى مني تكبر علي، وإذا صحبت من هو مثلي حسدني، وإذا صحبت من هو دوني لم يعرف حقي فصحبت نفسي. هكذا الحال، والله المستعان. إذا صحبت من هو أعلى مني تكبر علي، إذا صحبت من هو مثلي حسدني، وإذا صحبت من هو دوني لم يعرف حقي فصحبت نفسي. أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل كان كثير الزيارة للمقبرة، فقيل له في ذلك: لماذا تكثر الزيارة؟ فقال رضي الله عنه: أجلس إلى قوم يذكرونني معالي، يذكروه الآخرة، أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإذا غبت عنهم لا يغتابونني. وهذا قاله رضي الله عنه في زمن الخير، أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإذا غبت عنهم لا يغتابونني. فهيهات هيهات. رحل الإخوان وأقام الخوان كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، ولم يبق إلا الحديث عن القدماء. فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق، هذا كلامه رحمه الله. نعم مبالغة، لكن القصد منها تقرير الندرة. قل أهل الصلاح، حتى قال بعضهم سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، أحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام، كأنه مجاز. يقولنا الصديق، لكن أين الصديق الصدوق الصدق، أين هو؟ كأنه مجاز من الكلام، لا حقيقة لهذا. سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، أحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. فأهل الصلاح قليل، لكن إذا علم الله عز وجل منك الخير يوفقك لصاحب صالح. لكن صحح نيتك، أصدق الله يصدقك. فاحرص على صحبة أهل الخير، احرص على صحبة أهل الصلاح، واحذر أن تصحب أهل الدنيا الذين استقرت الدنيا في قلوبهم. وليس المراد إذا سمعت مثل هذا الكلام أن لا تصحب غنيا مثلا، ليس هذا هو المقصود، وإنما القصد من استقرت الدنيا في قلوبهم. فأفضل الزهد إخفاء الزهد، فقد كان كثير من الصحابة أغنياء، كانوا أصحاب تجارات، وفي الوقت نفسه بلغوا في مقام الزهد مبلغا عظيما. وأهل الورع يخفون ورعهم كأنه عورة. احذر أن تصحب أهل الدنيا، لأنه ليس كل أحد يصاحب ولا يعاشر كما يقول القرافي رحمه الله. ولذلك احذر أن تصحب صاحب دنيا. واحذر أن تصحب الأحمق، لابد أن تصحب العاقل. وينبغي أن تصحب صاحب الخلق الحسن، فقد يكون الإنسان عاقلا لكن أخلاقه سيئة، والعكس كذلك، قد تكون أخلاقه حسنة لكنه ليس بعاقل متهور، لا يضع الأمور في مواضعها، ما عنده حكمة. إذن احذر أن تصحب صاحب دنيا، اصحب العاقل صاحب الخلق الحسن، واحذر أن تصحب الفاسق أو المبتدع كما مر معنا، لأن صحبة الفاسق كما قلنا تورث الشهوة، وصحبة المبتدع تورث الشبهة. وكما قلنا إذا علم الله عز وجل منك الخير وفقك لصاحب صالح على ندرته وعلى قلته. هذه الصحبة وهذه الرفقة لابد أن تبنى على دعائم وأسس. أول ذلك الإخلاص، وأشرنا إلى هذا السلف، لأن الصحبة الخيرة طاعة وعبادة لله جل وعلا، ومن شرط صحة العبادة الإخلاص لله جل وعلا فيها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. أن تكون الصحبة لله جل وعلا لا لعلة دنيوية أو لمصلحة شخصية، لله جل وعلا. هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية أن تكون هذه الصحبة قائمة على المحبة في الله ولله، كما في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. من صره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة في الله ولله جل وعلا. والدعامة الثالثة الصبر، فنحن بشر، فقد يحصل نوع سوء تفاهم بينك وبين صاحبك، وهكذا يحصل بينك وبينه أخذ ورد وهكذا. لكن الصحبة القائمة على الإخلاص لله تعالى والقائمة على المحبة في الله ولله جل وعلا لا يؤثر فيها مثل هذه الأمور، ويحملك على تجاوز ذلك مقام الصبر. يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فحتى الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وحض سائر الأنام على الصبر عند صحبة الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه هي جماع الأسس والدعائم التي ينبغي أن تقوم عليها الصحبة. وهذه الصحبة لها آفات كما يذكر أهل العلم. أول هذه الآفات الإفراط أو التفريط في المحبة، كما ورد في الحديث الصحيح في صحيح الأدب المفرد قوله عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التوسط، لأن التفريط في المحبة جفاء، والإفراط فيها غلو، والغلو لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن احذر هذه الآفة، الإفراط أو التفريط في المحبة. الآفة الثانية كثرة المجالس وكثرة اللقاءات التي يقصد بها مجرد الاستئناس. لا بأس من ذلك، لكن المحظور والمذموم الإكثار منه. المذموم الإكثار من ذلك، لأن ذلك في الغالب يجر إلى الغيبة مثلا، ويجر إلى النميمة وإلى البهتان، وهكذا دوالك. الآفة الثالثة وهي محل خلاف بين أهل العلم كثرة الأصحاب، فهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم كما ذكر ذلك الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين. فبعض أهل العلم يقولون: لا بأس من كثرة الأصحاب لأنهم عدة إذا نزل البلاء. وبعض أهل العلم، وذهب إلى هذا ابن حزم كما في مداوات النفوس، قال: الأولى، بل هذا هو الواجب كما يذكر رحمه الله، الإقلال من الأصحاب أو التقليل من الأصحاب. والصحيح في هذا إن شاء الله تعالى كما ذكره الماوردي رحمه الله، ينظر فإذا كنت قادرا على القيام بحقوق هؤلاء الأصحاب فلا بأس، وإلا فاحذر، وإلا فاحذر. الآفة الأخيرة من آفات الصحبة أن تستأنس بالأصحاب، لكن إذا خلوت بربك جل وعلا لا تستأنس، هذه آفة. والذي يأنس بالناس ولا يأنس بالله تعالى وبطاعته وذكره فهو محروم، ومن يأنس بالله تعالى وطاعته وذكره ولا يأنس بالناس فهو صادق ضعيف. والذي يأنس بالله وطاعته وكذا يأنس بالناس فهذا هو الصادق الكامل، كما قال ابن القيم في الفوائد: فاحذر أن تكون ممن يستأنس بالناس، لكن إذا خلا بربه جل وعلا ذاكرا له عابدا له سبحانه وتعالى لا يستأنس بطاعته ولا يستأنس بعبادته جل وعلا، هذه آفة. ولذلك قال أحد السلف: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذن فاحرص أخي الكريم على صحبة الأخيار، واحذر صحبة الأشرار، وكن على بال من هذه الآفات، واحرص على دعائم هذه الصحبة حتى تنفعك في الدنيا وتنفعك كذلك يوم المعاد. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصحح قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.